فإذا فهمت ذلك، إذا فهمت ذلك واعتنيت أنت وقرأت في كتب السلف وكتب كتفسير ابن جرير وغيره أو ابن كثير، ووجدت أن هؤلاء يفسرون القرآن كابن عباس وابن مسعود وأبي وزيد بن ثابت وغيرهم، إذا قرأت وقرأت في تفسير التابعين قد يظهر لك فيه شيء من الاختلاف، وأنت تقرأ فسر هذه الآية بكذا والآخر فسرها بكذا والآخر فسرها بكذا، أنت قد تفهم أن هذه التفاسير متضاربة ومتعارضة وتتحير فيها. فالشيخ الإسلام يرشدك يقول إذا قرأت في كتب التفاسير ووجدت تفاسير السلف ووجدت فيها اختلافات فلا تجزع من هذه الاختلافات ولا تقلق، فإن اختلافات كلها في ظاهرها اختلاف وهي معنى في معنى واحد ولا تتعارض. وهذه مسألة مهمة، أن تقرأ تقول ليش هذا يفسر كذا وهذا يفسر كذا وهذا يفسر كذا، ما الذي اختاره من هذه التفاسير؟ يقول لا ضيق كلها صحيحة. فانتبه وتأنى لما تقرأ في كتب التفاسير. وأنا أعطيك الآن مثال، قال الله سبحانه وتعالى وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنب وقواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما معنى كأسا دهاقا؟ أولا أول مسألة تفهمها أن كلمة الكأس إذا جاءت في القرآن ما المراد بها؟ نقول الكأس هو خمر الجنة، هو خمر الجنة. كل الآيات التي تأتيك في القرآن يطاف عليهم بكأس من معين ليس ماء ولا لبن ولا شيء، هو خمر الجنة وهو من نعيم الجنة، وليس كخمر الدنيا الذي يذهب بالعقول ويجعل الإنسان يضيع عقله، لا هو اسمه خمر، وليس ما في الدنيا كالذي في الآخرة، بلا شك أنه نعيم وعظيم. فكل آية تقرأ بها كلمة كأس في القرآن اعلم أن المراد بها شراب الخمر في الجنة، شراب الخمر فيها أنهار من خمر لذة للشاربين. فهذه أول نقطة تفهمها، ولذلك ينبغي طالب العلم أن يفهم إذا قرأ التفاسير ويقرأ في أصول التفاسير التي تعطيك. أنت الآن فهمت هذا الأصل، ما هو؟ أن كل كلمة كأس في القرآن معناها شراب الخمر وليس الماء ولا اللبن ولا العسل ولا أي شيء. هذه قاعدة، هذه قاعدة. أمر الثاني، قال الله سبحانه وتعالى وكأسا دهاقا. لما ترجع كلام السلف الذي وضحنا لك قبل قليل تفاسير الصحابة والتابعين وقرأت كلمة دهاقا، وجدت أن ابن كثير وابن جرير الطبري وغيرهم يذكر أقوال متعددة، فيقول قال فلان كأسا دهاقا أي صافية، وقال الآخر كأسا دهاقا أي ممتلئة، وقال الثالث كأسا دهاقا أي متتابعة كأسا بعد كأس. أنت الآن في ظاهرها هذه أقوال ولا تستطيع، تقول ماذا أخذ منها؟ يقول لك شيخ الإسلام كلها صحيحة، كلها صحيحة، وهذا الصحابي فهم معنى وأعطاك إياه، وهذا فهم معنى وأعطاك إياه، وهذا فهم وأعطاك إياه، وكلها سليمة، كلها سليمة. وهذا يسمى اختلاف التنوع، اختلاف التنوع. وهذه مسألة مهمة جدا يا أخوان. طيب كيف كأس؟ قال هذا كأس، كأس صافي وممتلئ ومتتابع في نفس الوقت، ألا يمكن؟ نقول نعم يمكن. أنت تأتي الشخص هذا تقول ما الذي معك بين يديك؟ تقول معي قرآن. طيب ويأتيك شخص آخر ويسأل هذا الرجل يقول ما الذي بين يديك؟ يقول مصحف. ويأتي آخر يقول كتاب الله، كلها معناها واحد، سميته قرآن أو مصحف أو كتاب، المعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة، لأنك القرآن سماه الله كتابا، قال كتاب أنزلناه إليك لأنه مكتوب، وسماه قرآن قال قرآنا عربيا لأنه يقرأ على الأسنان، وهكذا، وسماه صحف لأنها جاءت على صحف، كلها معاني صحيحة. وقد تجد القرآن أكثر من هذه الألفاظ، سماه ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر لأنه يذكر على الألسنة، ولأن فيه ذكر لك وشرف، كلها معاني صحيحة. فإذا سمعت مثل هذا الشيء فاعلم أن هذه الألفاظ المذكورة أو التفاسير اعلم أنها تفاسير كلها سليمة وصحيحة ولا تضاد بينها. الآن يدخل في اختلاف السلف، وإذا وجدت اختلافات عن الصحابة والتابعين في أقوال الآية فلا يضرك، وافهم كيف تتناول هذه الأقوال. نعم.